إن الحمد لله أحمده وأستعينه وأستغفره وأستهديه وأعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن نبينا وقدوتنا وإمامنا محمدا عبد الله ورسوله صلى الله وسلم وبارك عليه وعلى آله وصحبه ومن سار على نهجه واقتفى أثره إلى يوم الدين وسلم تسليما كثيرا. أما بعد، فأوصيكم أيها المسلمون ونفسي بتقوى الله عز وجل والعمل الصالح، فاتقوا الله واعملوا صالحا إنه بما تعملون خبير. عباد الله، الناس جميعا المسلم والكافر والبر والفاجر والذكر والأنثى والصغير والكبير، كلهم جميعا يبحثون عن شيء يسمى السعادة. فالسعادة الحقيقية في راحة القلب وطمأنينة النفس والرجوع إلى الله تبارك وتعالى، السعادة الحقيقية التي ينشدها المجتمع ليعيش في الدنيا أمنا وأمانا ويسعد في أخراه عندما يلقى النعيم المقيم في دار المقامة في جنات عدن. إن هذه السعادة لا يمكن أن تتحقق إلا بأعمال وشروط لا بد أن يقوم بها العبد. نعم، نجد من الناس في الدنيا من يشعر بسعادة عندما يتلذذ بملذات الدنيا، عندما يشعر أنه حصل مكسبا ماليا أو حقق أمنية كان يتمناها، لكن هذه الأمنية وهذه السعادة ما تلبث أن تنقلب إلى ألم وحسرة. لكن سعادة المؤمن لا تنقطع، هو حبل ممدود ينطلق من هذه الدنيا ليوصل إلى جنات النعيم. أول أسباب السعادة الحقيقية الإيمان والعمل الصالح. من عمل صالحا من ذكر أو أنثى وهو مؤمن فلنحيينه حياة طيبة، وعد من الله تبارك وتعالى أن يحيي ذلك المؤمن الطائع حياة طيبة. ويجتمع مع الإيمان والعمل الصالح الدعوة إلى الحق والصبر على الأذى فيه. بلال بن رباح رضي الله عنه وأرضاه من أول من آمن بالنبي صلى الله عليه وسلم، لكنه كان لا يجد ناصرا، عذب عذابا شديدا وأوذي أذى كبيرا، فصبر وصابر، كان يسحب في رمضاء مكة توضع الصخرات العظيمة على صدره، والعجيب أنه يصبر على ذلك صبرا كبيرا. فعندما سئل بعد أيام التعذيب والأذى الكبير، يسأل بلال وهو يترقى في مدارج العلم والتقوى درجات حتى يقول عنه النبي صلى الله عليه وسلم: ما أرجى عمل عندك يا بلال، لقد سمعت ليلة البارحة دفن عليك أمامي في الجنة. كيف صبرت على هذا البلاء يا بلال؟ فقال: وهو الذي لا يجد عشيرة تحميه ولا إنسانا يؤويه إلا أنه صبر وصابر، لعلمه أن السعادة الحقيقية توجد في قلب المؤمن عندما يحقق التقوى. فقال رضي الله عنه وأرضاه: مزيت مرارة العذاب بحلاوة الإيمان، فطغت حلاوة الإيمان على مرارة العذاب، فما كنت أشعر بعذاب. ما أرجى عمل عندك يا بلال؟ قال: يا رسول الله، ما توضعت وضوءا في ساعة من ليل أو نهار إلا صليت ما كتب لي أن أصلي. إذن هذه هي السعادة، أن يتدرج المؤمن في مدارج الكمال بالعمل الصالح. أول السابقين إلى الإسلام أبو بكر الصديق رضي الله عنه وأرضاه، يقول النبي صلى الله عليه وسلم: ما دعوت أحدا إلى الإسلام إلا كانت له كبوة، أي ترددا في قبول الحق إلا ما كان من ابن أبي قحافة فإنه لم يتردد في شيء أطلبه منه. فكان أبو بكر هو الأول في جميع ميادين الخير، الأول في الصلاة، والأول في الإنفاق، والأول في الجهاد، والأول في كل باب خير، حتى إن النبي صلى الله عليه وسلم قال: وإن أبواب الجنة ثمانية. فقال أبو بكر: يا رسول الله، هل على أحد من ضرورة أن يدعى مع أبواب الجنة الثمانية؟ قال: كلا، وأرجو أن تكون منهم. هذه المسابقة أيها المسلمون تجعل المسلم يبرز في جميع ميادين الخير، فأبواب الصدقات، وأبواب البر، وأبواب الإحسان، وأبواب كف الأذى، وأبواب حبس اللسان، وأبواب حبس العين والأذن عن أن تقع في الحرام. كل هذه أبواب وشروط لتحقيق السعادة في الدنيا. الشرط الثاني: كثرة ذكر الله تبارك وتعالى. الذين آمنوا وتطمئن قلوبهم بذكر الله، ألا بذكر الله تطمئن القلوب. ولا يمكن أن يحقق العبد السعادة إلا إذا اطمأن قلبه وارتاح إلى ذكر الله تبارك وتعالى. السبب الثالث: الصلاة، والمبادرة إلى الصلاة، والشعور بالخشوع في الصلاة. وإذا وقفت في صلاتك نسيت كل شيء، لأن النبي صلى الله عليه وسلم قال: الصلاة نور، نور في القلب، نور في القبر، نور في الحياة، نور في الممات، نور في الوجه، نور في الأعمال. فمن صلحت صلاته صلحت أعماله، ومن فسدت صلاته فسدت أعماله. وأول ما يحاسب عليه العبد يوم القيامة الصلاة. فإذا صلحت الصلاة نظر في بقية الأعمال، وإذا فسدت الصلاة لفت في ثوب خلف، ثم ضرب بها على وجه صاحبها، ثم تنادي: ضيعك الله كما ضيعتني. فالصلاة عباد الله من أحب الأعمال إلى الله. لما ذكر الله حال السابقين وحال المؤمنين: قد أفلح المؤمنون، ذكر في مقدمة الركب وسابقة القوم الذين هم في صلاتهم خاشعون، وختم: والذين هم على صلواتهم يحافظون. فهذا هو السبب الثالث لتحقيق السعادة. السبب الرابع: سلامة القلب من الغل والحقد والحسد، من الشرك والنفاق والكفر. أن يسلم هذا القلب من كل دخن. الذين آمنوا ولم يلبسوا إيمانهم بظلم أولئك لهم الأمن وهم مهتدون. الأمن في الدنيا بأن تأمن قلوبهم وبلادهم وأرواحهم، والأمن في القبر بأن ينالوا النعيم في القبر، فإنه إما روضة من رياض الجنة، وإما حفرة من حفر النيران. والأمن في الآخرة بأن يأمنوا من الفزع الأكبر فيدخلوا جنات النعيم. فأولئك لا خوف عليهم ولا هم يحزنون. هذا هو السبب الرابع: أن تسلم القلوب من الشرك والشك والبدع والنفاق والغل والحقد والحسد والشحناء والبغضاء. فإذا سلمت هذه القلوب فإنها تنجو عند علام الغيوب، فإنه لا ينجو عند الله يوم القيامة إلا من أتى الله بقلب سليم. السبب الخامس: بر الوالدين. واعبدوا الله ولا تشركوا به شيئا وبالوالدين إحسانا. وقضى ربك ألا تعبدوا إلا إياه وبالوالدين إحسانا. يقول النبي صلى الله عليه وسلم: رضا الله في رضا الوالدين وسخط الله في سخط الوالدين. من رضي عنه والداه رضي عنه الله، ومن سخط عليه والداه سخط عليه مولاه. قال أهل العلم: لأن لله حق الإيجاد وللوالدين حق الإيلاد. إما يبلغن عندك الكبر أحدهما أو كلاهما فلا تقل لهما أف ولا تنهرهما، وقل لهما قولا كريما، واخفض لهما جناح الذل من الرحمة، وقل رب ارحمهما كما ربياني صغيرا. كان أبو هريرة رضي الله عنه وأرضاه إذا دخل على أمه قال: السلام عليك يا أماه ورحمة الله وبركاته، رحمك الله كما ربيتني صغيرا. فتقول أمه: وعليك السلام يا بني ورحمة الله وبركاته، ورحمك الله كما بررتني كبيرا. كان الحسن بن علي زين العابدين لا يأكل مع أمه، ومن أبر الناس بها، وكان لا يخرج من البيت حتى يجلس عند قدميها ويقبلهما ويستأذنها في الخروج. فيقولون: أنت من أبر الناس بأمك ولا تأكل معها. فيقول: أنا أنتظرها حتى تنتهي من الأكل، خشية أن أمد يدي على لقمة كانت قد نظرت إليها بعينيها لتأكلها، فأكون قد عتقتها، فأقع فيما يغضب الله تعالى. هكذا كانوا أيها المسلمون، لأنهم كانوا يبحثون عن السعادة. هذه خمسة أسباب من أسباب السعادة. من حققها رأى السعادة في الدنيا، من انشراح الصدر وكثرة الرزق وذهاب الهموم والعيشة الطيبة، ومن السعادة في القبر أن ينور له في قبره وأن يوسع له في قبره، ومن سعادة الآخرة أن يأمن الفزع الأكبر يوم القيامة، يوم أن تجثو الأمم على الركب ولا يتكلم إلا الأنبياء فيقولون: اللهم سلم سلم. ثم يأمنون عندما ينالون النعيم المقيم في الجنة: فمن زحزح عن النار وأدخل الجنة فقد فاز، وما الحياة الدنيا إلا متاع الغرور. أقول ما سمعتم وأستغفر الله العظيم الجليل لي ولكم ولسائر المسلمين من كل ذنب وخطيئة، فاستغفروه وتوبوا إليه إنه هو التواب الرحيم. الحمد لله رب العالمين، ولا عدوان إلا على الظالمين، والصلاة والسلام على إمام المتقين وقدوة الناس أجمعين، وعلى آله وصحبه والتابعين. أما بعد، عباد الله، في المقابل لا يخلو إنسان من هم أو غم أو حزن أو كرب أو دين، وعلاج ذلك فيما جاء به النبي صلى الله عليه وسلم. دخل يوما المسجد فوجد رجلا مهموما، قال: ما لك؟ قال: ديون وهموم لزمتني يا رسول الله. فقال صلى الله عليه وسلم: قل: اللهم إني أعوذ بك من الهم والحزن والعجز والكسل والجبن والبخل وغلبة الدين وقهر الرجال. قال الرجل: فلزمتها، فقضى الله عني ديني وأذهب عني همي. السبب الأول كثرة الدعاء بقول يا حي يا قيوم، أن تلهج بهذا الاسم العظيم، الله لا إله إلا هو الحي القيوم، فإذا حزبك أمر فالهج بيا حي يا قيوم، حسبي الله ونعم الوكيل، لا إله إلا الله، لا حول ولا قوة إلا بالله. ثانيا أن تقول ما أرشد إليه النبي صلى الله عليه وسلم، فإنه قال دعاء عظيما يعلم أصحابه: اللهم إني عبدك، ابن عبدك، ابن أمتك، ناصيتي بيدك، ماض في حكمك، عدل في قضاؤك، أسألك بكل اسم هو لك سميت به نفسك أو أنزلته في كتابك أو علمته أحد من خلقك أو استأثرت به في علم الغيب عندك، أن تجعل القرآن ربيع قلبي ونور صدري وجلاء حزني وذهاب همي وغمي. ثم قال صلى الله عليه وسلم: من قال هذا الدعاء أذهب الله همه وغمه وقضى عنه دينه ورزقه فرحا وسرورا. أذهب الله همه وغمه وأبدله مكانه فرحا وسرورا. فقال الصحابة الكرام: يا رسول الله، أفلا نتعلم هذا الدعاء؟ فقال: ينبغي لمن سمعهن أن يتعلمهن. السبب الثالث لذهاب الهموم والغموم وقضاء الديون أن تكثر من الاستغفار. فقلت: استغفروا ربكم إنه كان غفارا، يرسل السماء عليكم مدرارا، ويمددكم بأموال وبنين، ويجعل لكم جنات ويجعل لكم أنهار. يقول النبي صلى الله عليه وسلم: من لزم الاستغفار جعل الله له من كل هم فرجا، ومن كل ضيق مخرجا، ورزقه من حيث لا يحتسب. فانظر لحفظ الله تعالى لعبده المؤمن، وفي كل يوم له فيه قدر. يقول أحد السلف: مررت على ذنون مصري فكنت عنده ساعة، قال: فرأينا حية خرجت من النهر ثم حملت على ظهرها عقربا، فقال ذنون لمن كان عنده: هيا بنا ننظر ما شأنها. قال: فتجاوزت النهر ووصلت إلى رجل كان نائما، وإذ بحية قد اقتربت لتلدغ الرجل في وجهه وأصبحت على صدره، فأتت تلك الدابة التي تحمل العقرب فأوقفتها بجانب الرجل، فتحركت العقرب فلدغت الحية فقتلتها قبل أن تلدغ الرجل. فلما انقلبت الحية على جنبها بيتة عادت العقرب فركبت على ما جاءت عليه فعادت بها في النهر، فقام ذنون يقول للرجل: قم، أما رأيت كيف حفظك الله وأنجاك؟ فقام الرجل قال: وكان ثملا، كان سكرانا من الخمر. قال: ما لك هكذا؟ فأخبره أنه كان سكرانا. قال: هذا حفظ الله تعالى لك وأنت تعصيه، كيف به لو كنت تطيعه؟ كيف به لو كنت تطيعه؟ فعاد الرجل تائبا إلى الله. فحفظ الله لك حتى وأنت تعصيه فهو يحفظك ويكلاك وينعم عليك و